الحمد لله رضى أن لا تعبدوا إلا إياه، لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مدبر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأمره ونهاه ثم تاب عليه ورحمه واتباه. حاله ينذر من سعى في مكتها، طرد إبليس فأصمه وأعماه وأبعده وأشقاه، وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بالنعم وأعطاه، فمشى في البحر ومسحلت قدماه وأهلك عدوه بالغرق وواراه، خرج يضرب نارا فشرفه الله وناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حمدا لمن نبيه قد بعث فدوقت بعوثه من قد عزا، ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا فهيجا صبابة لمن صبا، ولمع البرق إذا الغيث وكف وطاف بالبيت منيب واعتكف، على أجل مرسل وآله وصحبه وتابعيه من واله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الناظر بعين البصر والبصيرة إلى الخلق يجد عجبا، يجدهم غادين جاهزين جاهزين في بيع أنفسهم، ففائز رابح ومغبون خاسر، فرابح قد رجحت ميزانه وخاسر فوبطه عدوانه، رابح دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت فزكها، صعد بها وارتقى وخاض المتاعب وركب الأهوال وانتقى، وإلى العدلان ارتقى فكان الكيس عاقلا فضل ذا الزكا، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فآفة المرء الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، أعتق نفسه وشرفها وزكاها وقد أفلح من زكاها، فأرضح بها منصفة لمبايعي وأعظم بها أعظم بها ثم أعظمني. وخاسر نسي مصيره فانغمس بمحرمات على غير بصيره، اقبل على الدنيا لاهكا في شرف بهيمه، يجيب السباحه من اجلها في كل بحر، وينبت لها اكثر من ثوب، ويمثل بها اكثر من دور، ويتكلم لها باكثر من لسان، ويركب لها كل مطيه، باع دينه بعرض منها، وهبط والهبوط هين والهابط لم تكن نفسه يوما ابيه، اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان حتى داهمته المنية، فهمه باليوم أمن وفتى، وهمه بالليل خمر ومتى، خاب عاجز خائر بائر، خسر نفسه فأوفقها وأهلكها، وبثمن بخس باعها، ويا لها من رزية دساها وقد خاب من دساها، فكان كفاقد عليه عمدا فأصبح لا يضيء له نهارا، بل كان كالحمار لا يزكى فيجبر الجوع ولا يزكى، كاد للأولى فهلا كان للكفى يتيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا نعجب من خطئه واتباع هواه معشر المؤمنين، ولا عجب ولا غرابة أن يخطئ الإنسان وتصدر منه الإساءة والسفه والجهل والظلم، فكل ابن آدم خطاء والمعصوم من عصمه الله، لكن العجب منه يوم يدرك خطأه وإساءته وسفهه وجهله وظلمه، ثم يظل متلبسا لذلك مصرا عليه آمنا مكر الله به ووعيده له. أفعل مكر الله فلا أؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول ابن القيم رحمه الله: الذنب بمنزلة ثوب السم، والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة يتخللها مرض وشرب سم، وصحة يتخللها مرض وشرب سم خير من فلاح دائم. من حاد عن حب الجمال فعن متى يتبدل الأدنى ويبقى الأحصى. تغطي حياتك عمرك فلكل غادر روحة ولكل وضان فرار. يا من بدا فيه الخطيئة وكل نابات عودة من عودة إلى أبياء الطاعة. الباب مفتوح والظل والرخاء من وراء الباب. فالزم سدة الباب وقف الدجى اطلق بلسان الذل مع وجيه القلب ووافد الدم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هيا فلنبت يخرج ولا يعود والعين تطيب ولا تطيب الأخرى إلا بين يدي العزيز الحميد. فلا بد من ساعة قادرة تكون الرؤوس بها فارغة إذا استوفت النفس رجالها وسلسلت الأرض زلزالها. فما لك من فرصة للإياه ولن يرجع العمر بعد الذهاب. تقدم فما زال للاستردداد وبالموت يغلق باب المتاب. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يجي حياض النجا لا نفس والطريق حياض حب الهوى للشاء والنعم. بادر قبل أن يبادر بادر بالإقلاع عن الدم بشعور بالألم يقض المضاجع ويؤلق المنام ويفرح الجبون ويضع في القلب الحسرة والندامة مع عزم حفيظ على استئناف حياة صالحة نقية تقية صابرة. بادر فإن تأثير التوبة من الذنب ذنب يحتاج إلى توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بادر فإن الذنب يدور إلى الذنب فكم من ذنب صغير لا يدري نهاية معه بالتزوير. أي حال بين صاحبه وبين قلبه وقد يسلب إيمانه. فبادر قائل لو أن رجلا أمر باقتلاع شجرة باسقة كبيرة وصولها وهو شاب طارها كبيرة فهابها وقال فلندعها إلى الغد. فلما جاء الغد قال لندعها إلى العام القادم إلى الذي يليه إلى الذي يليه فإنه بمرور الوقت تضعف قوته ويخور ثم لا يستطيع بعدها قلعها. فما لا تقدر عليه بالشباب لا تقدر عليه غائبا وقت المكين. ومن العناء رياضة الهرم ومن التعليم تهذيب الدين. والقضيب الرب يقبل الانحنى فإذا جف وطال عليه الزمن صهر واستعصى. والغصون أقرب تطويبا من الخشب وما عجزت عنه اليوم قد تكون غدا أشد عزا. فلا تبت بئر الصالحات إلا غدي لعل غدا يأتي وأنت فقير. فبادر يفعل الذنب فيغلق الإيمان في القلب كما يغلق الثوب ثم يغلق بالران فيذبل ثم يكسو. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم يموت وعندها محرم الإنسان لذة مناجاة الله. فعباداته بعد ذلك آلية لا روح فيها لا تزكي نفسها ولا تطهر نفسها. تلك عقوبة وبنية وأي بنية. ثم ينسى القرآن إن كان معه سر من القرآن. ثم يؤمن بالاستغفار ثم يحرص على الذنب مع عدم التلذذ به. كلما حاول أن يعود أرتق في ذنبه مع هم وغم وحزن وخوف وذل لا يفارقه أبى الله إلا أن يذل ما عصاه. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية في حوائج سنة 78 ما يلي بتصرف قال وفيها توفي ابن عبد الرحيم قبحه الله. هذا التقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم اذ نظر الى امرأة من نساء الروم في ذلك القسم ما غض بصره. والله يقول فمن المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. أتبع النظرة النظرة والنظرة سهم مسوم من سهام إبليس. كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاغل والآلام والأسرار. سالك من أدخل في جحر الجدى فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا. نظر فهويها ثم راسلها هل إليك من سبيل فطالت لا سبيل إلا أن تتنصر وتتبرأ من الإسلام ومن محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. فأجابها وقال ونعوذ بالله مما قال، قال هو بريء من الإسلام ومن محمد، وتنصر وصعد إليها لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الحول بعد الحول، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بالله أن يرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، كم من معصية جرت ربتها وربتها وربتها حتى كانت النهاية أن سلب إيمان العبد. وهذا مثل من الأمثلة، ما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاقتم المسلمون لذلك غما شديدا وشق عليهم ذلك مشقة عظيمة. صدر مع القرآن يعود ليعبد الطلبان لما كان بعد فترة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحزن، عليه كل الكفر وغبرته وقدرته، فقالوا يا ابن عبد الرحيم ما فعل علمك؟ ما فعل صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل القرآن؟ فقال في حمأة ذل الكفر قلتيته ما معي منه سوى عارفين، لكأنه المعني بهما. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولقد صار لي فيهم مال الولد، يعني صار منهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك، يا رب صدقنا على الإيمان ونجينا من سوء الشيطان. نسألك اللهم حسن الخاتمة، فهي ربنا حضرة حاسمة، ونسأل الله على السعادة والفوز عند الموت بالشهادة. بادر قبل أن تبادر، هل تنتظر إلا من موجية أو فقرا موجية أو نعما متميدا أو موتا مجهدا أو الدجال بشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ إن أول قدم في الطريق بل الروح، فإن كنت تستطيع على بل الروح فتعال وبادر، وإلا تذهب والعب مع اللاعبين حتى يأتيك اليقين. بادر قبل أن تؤاذر، واتق الله بتوبتك واجعلها نصوحا خالصة، فإن الله يدعوك في عباد المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويعد بالثناء على ذلك فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلو دعواك كل طبيب داء بغير كلام ربي ما شفاك. أصابك في توبته لا يزال ذنبه نصب عينيه خائفا منه مشفقا رجلا باكيا نادما مستحيا من ربه ناجس الراس بين يديه دائما التضرع اليه واللجوء اليه حتى يقول عدو الله ابليس ليتني تركته فلم اطعه بذلك الذنب. روى مسلم في صحيحه ان امراه وقعت في كبيره الزنا في لحظه من لحظات ضعفها، فتذكرت عظمه الله وعقابه ووعيده، فأنابت بشعور عظيم بمرارة المعصية وعظم كبيرة، وأرادت البراءة بطريق متيقن لا يتطرق له أدى احتمال. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي واستغفري الله وتوبي إليه. لا يكفيها ذلك، لكنها قالت: يا رسول الله، أرأيت تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ والله إني لحرة من الزنا فطهرني يا رسول الله. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك وتضعف نفسك، تمر الله على قلبها ووجدها وإشفاقها، ثم تضع وتأتي بالصبي بخرقة وتقول: هو لا قد وضعته فطهرني يا رسول الله. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تسقيني. وحولان كاملان على خوفها وإسقاطها وأهلها على تطهير نفسها بالحج، والحج كفارة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمته وأتت النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي وفي يده كسرة الخبز فقالت هو ذا يا نبي الله قد فطنته وأكل الطعام فطهرني يا رسول الله قلبها كأنه مهجة نظم ببلقاعة يعتادها الطاريان الجد والأسد دفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فأمر لها إلى صلها وأمر الناس فرجموها فكان في من رجمها خالد رضي الله عنه وأرضاه فتهبط الدم على وجه خالد فسبها وسكنها فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد فوالله نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قدمت على أمة لوسعتهم لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لغفر له ما ضرها وكأن الذنب لم يكن وقد بقي لها صدقها وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلى توبتها وعملها الصالح وقد لها جرب الصحبة والذي لا إله إلا هو لو سجد أحدنا حتى ينكسر صلبه ما بلغ منزلتها هي منزلة الصحبة وكفى بها من منزلة بقي لها فوق ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وتزوج لها فرضي الله عنها وأرضاها بالصدق زكى الأمر فطاب الفر وطاب المولد فزكى المحسن فنبه فؤادك من ربك فإن الموفق من ينتبه وإن كنت لم أنتبه للذي أوعظت به فانتبه أنتبه بادر قبل أن تبادر ولا تيأس ولا تقنط من عظمة الذنب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون حتى تربع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة حتى إن الشيطان ليتطاول يظن أن رحمة الله ستتبعه في ذلك اليوم فيرى ارأس بعين فرم الطيب الكرى تشكو ودمع المقرفين قد جرى في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي وليدا لها وتسعى حتى إذا وجدت صبيا أخذته ألفقته ببطنها أرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه صالحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه ولدها لا إله إلا هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه العفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من الرطوبة سبقت رحمته غضبه وإنه رطوبته الفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع لا إله إلا هو يورد ابن القيم رحمه الله عن بعض العارفين أنه رأى في بعض السكة بابا قد فتح وخرج منه الظبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلق في الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بارد ثم وقف مكسرا فلم يجد مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يغنيه غير والدته فرجع مشكورا القلب حزينا فوجد الباب مرتجق مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقدمه وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني من يغويك سواي أين تذهب عني من يغويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جزمت عليه من رحمتك واتفقت عليك وإرادة الخير ثم ضمته إلى صدرها ودخلت به بيتها فتأمل قولها لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جزمت عليه من رحمتك واتفقت عليه وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فأين تفهم رحمة الوالدة رحمة الله الذي وسعت كل شيء. رحمة الله هل تنالوا بالتواني والكسل أم بالجد والعمل لمن كتبها الله؟ اسمعوا محشر المؤمنين إلى قول الله. لكن وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم إنها للعاملين كتبها الله للعاملين لا للخاملين البطالين. أتخطب الحور لم تؤتي الطباق لها ولم تقدم لها عبدا ولا طرقا أن تشتري الخلد بمكتوب من عمل وزنعة الله لا تكرم ما خلقا. فيا عبد الله اعرف عزة الله بقضائه وسره في فتره وغيره في إمهاله وفضله في مغفرته. فلله عليك أفضال وأفضال أولها تتركه عليك حال اغتسائك للذنب. أما والله لو شاء الله لوضحك على رؤوس الخلائق كما جلست مجلسا ولا حضرت مجمعا إلا وعجبت بذلك الذنب. فكم من عاص نفس معصية الصبح وثمرك الله الذي لا إله إلا هو. ويا عجبا يا أقوام باتوا يذكرهم الله فأصبحوا يتحدثون بذنوبهم قد هتكوا شكر الله عليهم. أولئك غير المعافين إنهم المجاهدون. وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلى المجاهدين. فاشكر ربك إن كثرت وتب إليه قبل أن يفعل بك ما فعل بغيرك وقل اللهم اشكر واجعل تحت سلمي ما تحب. اللهم اشكر واجعل تحت سلمي ما تحب. ثانيها سلم الله عليك فإن الله عليك في إمهالك ولو شاء الله لعاذلك بالعقوبة. فما كنت ممن يسمع الآن تعطى ثالثها وهو من أعظمها فرح الله عز وجل بتوبته فرح إحسان وبر ولطف لا مرحة مرتاج إلى نوبة عبده. فلن يتستور من قلة ولن يتعجل بك من ذلة ولن ينتصر بك من غلبة. تبارك الله وجل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم لله أشد فرحا بكونة عبده المؤمن من رجل في أرض سوية مهلكة قصر خالية معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنام ثم استيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العرج ثم قال أرجعوا إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أمر. توسد ساعده ينتظر موته فإذا برعيته عنده عليها طعامه وشرابه وزاده. فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا إله إلا الله. كيف بلغ به الفرح حتى أخطأ فقال أنت عبدي وأنا ربك. فرح لا تنقله الألفاظ وحب الله للعبد أجد من حب عبد الله. فيفرح بتوبته ويجازيه بأن يجعل في قلبه من اللذة والفرح والسعادة والسرور ما يرى باديا على قتمات وجهه إن صدق ونصح وأطلق. والله ما هو إلا كرجل برز للقتل ثم رفع عنه وجزاء من جنس العمل. رابعها تبديل السيئات إلى حسنات. قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن هوى بدأه كل معصية فأهلكنه باستغفار ينتحر بكلبة لك بالأسحار خاشعا لجود معترف لله مغترب. روى المنذري بتلاميذه عن عبد الرحمن بن نبير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير هرم سقط حاجبه على عينه وهو مدعي على عرضه يعني متكئا على عرضه حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك دابة ولا حاجة إلا أتاها، لو قسمت قضيئته على أهل الأرض لأوبقتهم لأهلكتهم، أله من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: نعم، وغدراتك وغدراتك. فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم زعم على عصاه فلم يزل يردد الله أكبر حتى توارى عن الأنظار. فضل الله واسع، لا تستعينه العبارة ولا تصدر إليه الإشارة، لا يهلك إلا هالك ولا يشقى إلا سقيم. فلا تيأس من رحمة الله ولا تجزي على معصية الله، وتب كل ما أدرك. قال بعضهم من شيخه: إني أدرك. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تؤذن الشيطان وجه لو ظفر منك بالرأس والقلوب. تعرف رحمه في الندى يعرفوا، يا من على أنفسهم أسرفوا، لا تقربوا من رحمتي واعرفوا إني لغفار الذنوب عظام. يا من وسعت برحمتي كل الورى، من قد أطاع ومن غدا يتأثم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. بادر قبل أن تبادر، بادر ولا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة عظيم. إنه الله الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمدبر، بارئ الغاية مسر الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي من البداء والآخر الباقي من انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العليم، علو قهر وعلو الشان جل عن الأوتاد والأواني. من نظر إلى عظمة الله وجلاله عظم حرماته وقدره قدره وأجل أمره ونهيه وعظم عليه ذنبه ولو كان صغيرا، لك أنه الجبل هو في أرضه يخشى أن يقع عليه بلونك، فقلبه كأنه بين جناحي طائر، تجده مكسر القلب غدير الدمع طريق الأحشاء، له في كل واقعة عبرة. إذا غدا الحمام بكى، وإذا صاح الطير نرح، وإذا ارتدى البلبل تذكر، وإذا لمع الفرد الدم قلبه خوف ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالذل قد علا والذل قد وفى، يضم نفسه على هواه فيصدع كأولى. أولاه من غفلاتي ومن عسى ولعلى، يا من عليه اعتمادي إذا اهتديت ومن لم يرد الهدى منك ضلا. بادر وإياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. بادر ورد المظالم إلى أهلها أو تحلل منهم وارجو بمسامحة، لا تجل التوبة إلا بذلك. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجائعة من الشاة الطمع. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. وفي حديث ابن أنيس يقول الله يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عنده مضربة حتى النار. قال الله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوفاء قال: أصيب فراشي إلى صحن الدار، فأخرجوه قال: اجمعوا الموالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي. فجمعوهم له فقال: إني لأرى يومي هذا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، وليلتي هذه أول ليلة من الآخرة، وإني لأدري لعله فرط مني إليكم شيء بيدي أو بلساني. هو الذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، أحرج على أحد منكم بنفسه علي شيء من ذلك إن اقتصت مني قبل أن تخرج روحي. فبكوا جميعا وبكوا وقالوا: بل كنت والدا، لكنت مربيا، وكنت مؤدبا، ولن يكون قال لخادم قط سوءا. قال: تجودون لي بالدمع وما يغني الدمع، أغفرت لي؟ فبكوا وقالوا: أن نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أشهد أن لا إله إلا الله ثم لقي الله. قد كنت تدعوك فهل من مجيب؟ والحور تحت للقاء الحبيب. لا فرحة لكل عبد منيب، لبان للداعي لدار السلام. فبادر برد المظالم او تحلل منها، فلن يجاوز ذكر جهنم الى الجنه ظالم حتى يؤدي مضامته. خفف عن ظهرك، ظهرك لا يطيق كل ما تلمي. قل هذا واكون لهذا، الوقوع بامر لا وجدوا لا. خفف قد خاب من حمل ظلما. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بادر قبل أن تبادر، ولا تصحب الآجر، فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك ذكره. وقبرك يسيق منه المرء على دين خليله. لا تسكن أرضا موضوعة، فإن جرثومة المرض تسري فتسري. اهجر المعصية ومكانها، وعليك بقوم يعبدون الله بأي أرض، فاحدث نفسك معهم، فإن بيئة المعصية بيئة سوء. والله الذي لا إله إلا هو لأن تنقل الشجارة وتأكل الشجارة وتنام على الحجارة مع الأبرار خير لك من أكل الحلوى والجلوس على الحرير والنوم على الحرير مع الفجار. أولئك يدعون إلى الجنة وأولئك يدعون إلى النار، فما يرفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجربه. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اهجر مكان المعصية وأطل الصمت وأجل السكوت، ولا تقم مع الخارجين، وقف على أحوال السائدين، وإذا رأيت العصاة فلا تشرح بأمسه، واحمد ربك وقل لهم على ما انت فيه، وقل: كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ففي ذلك ذكرى للمؤمنين. فهو ابو لبابه رضي الله عنه وارضاه لما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه وقد اجهدهم الحصار وقد غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، فقام اليه الرجال والنساء والاطفال يبكون، فرق لهم فقالوا: أنزل على حكم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حرشه إنه الذبح. يقول: هو الذي لا إله إلا هو، ما زالت قدمان من متائهما حتى علمت أني قلت الله ورسوله. ورجع نادما أسيفا عبد الله عز وجل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع فارتبط بجئر في المسجد لا يطلق منه إلا ليصلي ثم يعود إلى ذلك الجئر، يتلمس عبد الله ورب الله ورحمة الله وصحبة الله، حتى إذا ما نزلت توبته: أبشر بخير يوم مر عليك يا أبا لبابة، لقد كيف عليك. خر ساجدا لله عز وجل، ثم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، فقال وهو يرسم منهجا لهدم المعصية ومسار المعصية وبيعة المعصية: قال: يا رسول الله، والذي لا إله إلا هو، ما وضعت قدما يا أرض بني قريظة ما حييت، والله لا أرى في بلد قلت الله ورسوله فيه أبدا. بعد قبل أن تبالغ وأدخل السيئات الحسنة تكمها. قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما راجع عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فقال: ألست نبي الله حقا؟ أولسنا المؤمنين؟ أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ فألا من في الحديبية في ديننا ولما يحكم الله بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وقال أبو بكر: إلزم خلفه بن الخطاب والذي نفسي بيده إنه لعلى الحق. يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا، يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة مواجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فاجر ولا تعجز إذا فرطت منك السيئة أن تتبعها حسنة، واذكر مسير العمر ما أسرع، وارقب هجوم الموت ما أضعف، وبادر قبل أن تبادر. سئم اكتفاك والجدع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقه القرآن ثم السنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور محدثات بدائع. فاجر وقف معي على أحوال التائبين، فإنها ذكريات المتألمين وذكرى المتألم تنفع المؤمنين بجنات العالمين. يقول صاحب رسالة أبي الشاب إلى عين تفسير، قال صاحب القصة: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمعنا الصيف والعبث، لا بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. نذهب لاستياج أعراض المسلمين بالكلام المأكول، نستدركهن إلى استراحات بمزارع بعيدة بعد موت قلوبنا وأحاسيسنا ومزارعنا. هكذا كانت حياتنا، يقول: أيامنا ليالينا في المزارع، في المخيمات، في السيارات، على المواضع، إلى أن جاء يوم وذاك اليوم لا ينسى. ذهبت إلى المزرعة مع أصحابي، كل شيء جاهز، الشراب جاهز ونعوذ بالله، البلدة جاهزة ونعوذ بالله، نسينا الطعام، ذهب أحدنا لشراء طعام لأسائل سيارته في حوالي الثالثة تقريبا. مرت الساعات والساعات والأيام والساعات، شعرت بالقلق، شعرت بالضيق، انطلقت من سيارتي أبحث عنه، وبالطريق شاهدت ألسنة نيران تندلع على جانبي الطريق. يا للهول، أوجدت بأنها سيارة صديقي، النار تلتهمها، مقلوبة على أحد جانبيها، المجنون أسرع، أحاول إدراجه من السيارة، وجدت نصف جسده قد تفحم، دليلا على قيد الحياة، سحبته إلى الأرض، فتح عينيه، وأخذ يهدي، النار، النار، النار، قررت حمله بسيارتي إلى المستشفى، فقال بصوت ساكن حزين: لا فائدة، لن أصل، معك يغني غريب عن غريب، فلقد في الدموع أراه يمر أمامي. ثم فوجئت به يصرخ بأعلى صوته: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ سويت وقلت له: من هو؟ قال: الله، الله، ماذا أقول له؟ ثم صرخ صرخة مدوية ولغى آخر أنفاسه. ارتاح الله جسدي ونحائي، صورته لم تفارقني، يصرخ: النار، النار، النار تلتهمه، وهو يقول: ماذا اقول له؟ ماذا اقول له؟ ساءلت وقلت: وانا ماذا اقول له؟ لا اله الا الله. قامت عيناي اسمع جسدي، واذا بالمنادي ينادي: الله اكبر، الله اكبر. نداء صلاه الفجر احيا في كل جارحه، أحسست لأول مرة أنه نداء خاص بي يهز أعماقي، يدعوني لإرسال الهداية على فترة مظلمة من حياتي، يدعوني إلى الهداية، إلى السعادة. ارتحلت، تطهرت، أسقطت عن جسدي وروحي ثقل ودائم غرقت فيها سنوات وسنوات. أديت صلاة الفجر ومن يومها لم تفتني فريضة، والحمد لله رب العالمين. وأتفاء من حياتي على غرور، وموت على غفلة، ومن قلبي إلى حسرة، ووقوف يوم الحساب بلا حجة. اجرى عليك أن تحمد يوم الزحام، يا ويل من يلهيه عن الحطام. يا عبد الله أيها الشاب، مثل نفسك أدرأت الله صاحب الحادث، ثم لا تكون عدل عدل، هيا هيا إلى الله. لا طاقة لقدرة وتسمع بيار القارون، قل قلبا وقالبا: فيا ملك الملوك قتل عتالي، فإني عنك أن أبي الذنوب وأمر بالهوى لهوان نفسي، ولكن ليس غيرة لطبيب. ألا ديان يوم الدين كرر هموما في الفؤاد يا خادمين. وبادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر، ولا تغتر بكبير عملك، فأعمالك الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه عليك، ومع هذا فليس الثمن لجزائه وثوابه، بل غايتها أنها بعد النصر والوقوع على أكمل وجه شكر له على بعض نعمه سبحانه وبحمده. فلذلك لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ألا إن المنفي هنا استحقاق الجنة بمجرد العمل، وكون العمل ثمنا وعبرا لها. فما العمل ولو عظم يساوي نعمة الفطر فدي وانتبه. وليقل حالك ومقالك: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رزقهم عتقوهم رزق أبراري، فأنت يا خالقي أولى بذاك كرما قد جئت بالرزق فاعتقني من النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه استأذن لابن عباس رضي الله عنهما على عائشة وهي تموت، وهي في سكرات الموت، وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال لها: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقال: استعني من ابن عباس ومن تزكيته. فقال لها عبد الله: يا أمه، إنه قارئ لكتاب الله، فقير في دين الله، حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذني له فليسلم عليك وليوجهك. قالت: فأذن له لفعل. فأذن له فدخل وسلم وجلس. ثم قال: أذني يا أم المؤمنين، والله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب ووصب، وتلقي أحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه إلا أن تفارق الروح الجسد. قال فيه أيضا، فقال: إن كنت لا أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ولم يكن يحب إلا طيبا. قالت: وأيضا قال: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، فليس مسجد في الأرض إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قالت: وأيضا قال: وسقط السلاجة في الأبواب، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه لابتغائها وطلبها حتى أصبح القوم على غير ما. فأنزل الله: فتيمموا طيبا طيبا، فكانت رفقة عامة للناس بسببه إلى يوم القيامة. والذي لا إله إلا هو إنك لمبارك. فأجهزت وقالت: دعني من هذا يا ابن عباس، والذي لا إله إلا هو لوجدت أني كنت نسيا منسيا، لوجدت أني كنت نسيا منسيا. تنافس كل فضائلها أمام قوة استعمار الحياة الآخرة في قلبها وخشيتها لله تعالى. وكذلك يكون رسوخ اليقين وقوة الإيمان بهم في العالمين. وهذا ابن مسعود الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: الغني والمعلم، يقول: والذي لا إله إلا هو لوجدت أني أنقلب روثا ثم أدعى عبد الله روثا، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. فبادر ولا تغفر، واحمد الله فله منها مغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. يا رب انت المرجى، انت العزيز القدير، يا رب انت المجير، قد مسنا ما يضير، فلا تكلنا لنفس فيها تباد الامور. بادر اخيرا قبل ان تبادر، واستعن بمولاك يعينك مولاك. قال احد السلف لتلميذه: ما تصنع للشيطان ان سول لك الخطايا؟ قال: اجاهده. قال: فان عاد قال: اجاهده. قال: فان عاد قال: اجاهده. قال: الامر بك يقول: ارايت ان مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك العبور ما تصنع؟ قال: اجاهده على العبور. قال: فان لم تستطع العبور؟ قال: اجاهده. قال: فان لم تستطع؟ قال: اجاهده. قال: الأمر بك يطول، استعن بصاحب الغنم يصف عنك كلبه. وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أقسم الشيطان قال: سوف لا أترككم إلا تقيا أو تقيا. يقول أحد السلف: رأيت كل أحد له علي، من اغتابني فليس بعدوي، ومن أخذ مني شيئا فليس بعدوي. عدوي من إذا كنت في طاعة الله أمرني بمعصية الله، حتى إذا ما زللت في معصية الله آيتني من رحمة الله، إنه إبليس وأعوانه من شياطين الجن والإنس قد قطع العهد. وأقربن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلفت لمة الأرض وجرد السيف من الجن وأخرج سهامك من سلالتها واستخدم موقفا في قصد جند الرحمن ودع المعركة مع نبيك وأوانه واستعن بمولاك وليس مولاك. ذهب الزمان وأنت تقول عسى وأرض ربما الماء عندك قطما ولم تزل تشكو الظما. بادر قبل أن تبادر وقف الباب وأنت الدليل الحقير وضع إلى علي الكبير تضرعا التي في قلبي كثير وقل يا إله العالمين جاءك من الأكرمين عبدك أزير الخطايا صاحب الهفوات والغزايا واثق في ذلك من فضل رحمتك الخير دعمك والشكر حكمك وأنت أرحم الراحمين. هذه ناصية الجاربة الخاضعة بين يديك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الكريم وأسألك سؤال الصائف الضرير سؤال من خطأ لك عصبته ورغم لك أنفه وطارت لك عيناه. اللهم اغفر لنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح. اللهم اغفر لنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح ودبل السوءات والفضائح. يا رب من لبارك الفقير غير سليم من مالك الخليل. فحسبنا الله ونعم المرتجى فحسبنا الله ونعم المرتجى. ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي ما هتفت وارتار بنياحي وغرة الطبيب بالصباح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.